ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة سادسة من فضائل سورة الإخلاص، وهي أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه، وهذه الكفاية إنما تحصل فيما وردت الأخبار الصحاح بقراءتها مع المعوذتين حال إرادة المنام، وأما قراءتها حال الإصباح والإمساء فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين لا في الإصباح والإمساء ولا في أدبار الصلوات، فإن الأحاديث المروية فيها جميعا ضعيفة، وإن اغتر كثيرون بظواهر إسنادها فتوهموا صحتها فإنها معلة، وقد اضطرب حديث عقبة فيها على أوجه كثيرة، أصحها رواية مسلم في صحيحه، وليس فيها تقييد قراءة المعوذتين لا بالإصباح ولا بالإمساء ولا بأدبار الصلوات المكتوبات، وإنما تسرع قراءة المعوذتين مع الإخلاص لإرادة الكفاية والامتناع عن الشرور والصيانة منها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما روته عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ونفث صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه على ما أقبل من جسده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.